انسى جنبك حمل شايله تقيل عليا، وزي عادتك تسمعيني لو بكيت استحمليني. يما زادت قسوه الايام عليا، يما زادت قسوه الايام عليا. كل يوم بقى يشبه اليوم اللي عدى، كلمتين مش مفهومين على دمعة شردة. حتى لون الدنيا باهت والمعاني في قلبي تاهت، خوفي لا تطول علينا الشدة دي، خوفي لا تطول علينا الشدة دي. مدرتيش يما اللي حاصل وانت غايبة، حالنا مال بعدك خلاص الدنيا سايبة. شفتي حتى ابن اللئيمة والله بان وبقاله قيمة، الجبان لقى فرصة يتشطر عليا، الجبان لقى فرصة يتشطر عليا. قبل ما امشي بسألك مش عايزة حاجة، لسه برضو ساكتة مش هتقولي حاجة. بكرة هتقومي بالسلامة ياللي شلت الهم ياما، ترجعي لنا يما زي زمان بهية، ترجعي لنا يما زي زمان بهية، ترجعي لنا يما زي زمان بهية. Thank you.